الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرة أخرى نلتقي بكم أيها الأحبة في الله لنتدارس هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر الصيام. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأكارم، جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل، أي الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. جعلني الله وإياكم ممن يسعدون ويفرحون برضوان الله رب العالمين. إنها السعادة. للصائم فرحتان، إذن الصائمون يفرحون. اللهم اجعلنا من السعداء، فمن صام على الوجه الذي مر بنا يتحصل له الخير وتتحصل عنده السعادة. تأملوا حفظكم الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والمعنى أن الصيام يختصه الله سبحانه وتعالى من بين سائر الأعمال، لأنه أي الصيام من أعظم العبادات، فإنه سر بين الإنسان وربه، لأن الإنسان لا يعلم إذا كان صائما أو مفطرا، هو مع الناس ولا يعلم به ولا بنيته الباطنة، فلذلك كان أعظم إخلاصا، فاختصه الله سبحانه وتعالى من بين سائر الأعمال. قال بعض الفقهاء: ومعناه إذا كان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وكان على الإنسان مظالم للعباد، فإنه يؤخذ للعباد من حسناته إلا الصيام، فإنه لا يؤخذ منه شيء، لأن الله عز وجل اختصه لنفسه، فإنه لي وأنا أجزي به وليس للإنسان. وهذا معنى جيد، أن الصيام يتوفر أجره لصاحبه ولا يؤخذ منه لمظالم الخلق شيئا. قال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر المالكي القرطبي رحمه الله تعالى: كفى بقوله: الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات، وحسبك بهذا فضلا للصائم، أي الفضل عظيم جدا. يعني لما قال الله سبحانه وتعالى: إلا الصوم فإنه لي، فهذا يدل على اختصاص العمل لله سبحانه وتعالى، وهذه منقبة عظيمة لهذه العبادة، تحث الإنسان على كثرة الصوم والاجتهاد في تحقيقه على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. في الحديث أيضا أن الصيام يضاعف الحسنات مضاعفة عظيمة جدا، فالأعمال كلها تضاعف بعشر أمثال، يعني حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لا يضاعف بهذا العدد، يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة، لأن الله سبحانه وتعالى جعله من جهة أخرى صبرا، فالصوم صبر كما قال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى الصيام بالصبر في حديث، فقال: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر، فسمى رمضان بشهر الصبر. والله سبحانه وتعالى جعل أجر الصابرين مفتوحا بغير حساب. قال الأوزاعي عليه رحمة الله: ليس يوزن لهم، يعني الأجر والفضل لا يوزن ميزانا، ليس يوزن لهم ولا يكال، إنما يغرف غرفا، يعني فضل عظيم جدا. والصيام جنة كما جاء في الحديث، والصيام جنة أي سترة بين الصائم وبين النار، أو حجاب بين الصائم وبين شهوته، لأنه يكسر الشهوة ويضعف القوة. وقيل جنة أي وقاية، أي تقي العبد في الدنيا من المعاصي وتكسر الشهوة وتحفظ الفرج، وفي الآخرة تقي العبد من النار. جاء في الحديث الصحيح الصوم جنة، الصوم جنة من عذاب الله. وفي الحديث الآخر الصيام جنة وحصن حصين من النار. نعود لحديثنا، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وفي هذا إرشاد للصائم أنه إذا سابه أحد أو قاتله أو خاصمه ألا يقابله بالمثل. لماذا؟ حفاظا على صومه، فهو الآن في عبادة، فيخبره بأنه صائم إشارة إلى أنه لن يقابله بالمثل. لماذا لن يقابل بالمثل؟ صيانة لصومه، لا عجزا منه، وتذكيرا لأخيه إن كان في رمضان، تذكيرا لأخيه أنهما في عبادة وتقرب لله سبحانه وتعالى، فلا يجتمع التقرب والعصيان. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ألف الله بين قلوبنا أجمعين. نعود للحديث، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فالصائم، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم منهم، فالصائم الذي أخلص واتبع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، حقق شهادة لا إله إلا الله في الإخلاص، حقق شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يصوم على الهيئة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، صيام القلب، صيام الجوارح، صيام اللسان، عن كل ما يأباه الله ويبغضه سبحانه وتعالى، يفرح بهذا الصوم ويفرح بإكمال الصوم. أما فرحه عند فطره فلأنه يفرح بما أنعم الله عليه من تمام عبادة الصوم، وأن الله سبحانه وتعالى أمد في عمره وبلغه هذا اليوم، يعني أتم رمضان كاملا. كم من أناس حرموا من هذا، إما لموتهم، وإما كبلتهم الذنوب والمعاصي وغرقوا في الشهوات، وإما لكفرهم أصلا. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الطاعة. فيفرح أيضا العبد كذلك بما أباح الله له من الطعام والشراب والنكاح الذي كان ممنوعا عليه زمن الصوم. فالعبد يحب هذه الأمور، يحب الطعام، يحب الشراب، يحب ما أباح الله له من أهله، فيفرح عند فطره بأن ارتفع عليه المنع. وأما فرحه عند لقاء ربه فلما يجده عند ربه من النعيم المقيم والفضل العميم في وقت أحوج ما يكون إليه. فيقال أين الصائمون؟ تأملوا معي، ينادى يوم القيامة والناس في حال يعلم الله سبحانه وتعالى بها، ينادى أين الصائمون؟ يدخل الجنة من باب الريان الذي لا يدخله أحد غيرهم. صلى الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم ممن يفرحون ويسعدون عند اللقاء، وأن يجعلنا من أهل السعادة والرضوان الساكنين في الجنان، وأن يمن علينا بالتوفيق لأقوم طريق. ولعل في هذا القدر كفاية إلى أن يتجدد اللقاء بكم أيها الأفاضل الأحبة. أترككم في حفظ الله وكلاءته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.